الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم ما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة العظيمة الجليلة التي تنبئ عن فقهه رحمه الله تعالى وعن أهمية العقيدة الإسلامية، وأنه رحمه الله تعالى قال لك: هذا كتاب مختصر في الفقه، ولكن اعلم أن الفقه الأكبر والأعظم هو توحيد الله عز وجل، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفقه الذي سأذكره لك في هذا المختصر إنما هو يتكلم عن الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها، وأول هذه الأركان التوحيد، فتكلم عنه باختصار، وهذا يغفل عنه كثير من المصنفين والشراح إلا من رحم الله. فمثلا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، المعروف بمالك الصغير، له مقدمة جميلة جدا في العقيدة، في التوحيد وفي سائر أركان الإيمان، ثم بدأ بتصنيف فقه مقرر في الفقه المالكي. وكأن المصنف يقول لك: يا طالب العلم، يا طالب الفقه، عليك أولاً أن تهتم بعلم العقيدة وعلم التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن الإسلام بني على خمس دعائم، فكيف تنتقل إلى الركن الثاني ولا تنتبه للأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن الكلام على التوحيد صار غريباً، والمتكلم بالتوحيد صار منبوذاً، وإذا تكلمت عن التوحيد شخصت إليك الأبصار، وكأنما قلت شيئاً ما سمعوا به في الملة الآخرة وهلم جرا، وإذا تكلمت بشيء دونه لا بأس ولا حرج، هذا من غربة التوحيد. وكذلك قد يغرق طالب العلم ذهنه في مسائل دقيقة بالفقه قد لا يحتاج إليها، ولا يهتم بمسائل العقيدة والتوحيد، وهذا أيضا معيب. تجد كثيرا من أهل الكلام أو من عباد أو ممن يعظم الأضرحة والأبنية ونحو ذلك، تجده لا يهتم بمسائل التوحيد، ولكن تجده يتعسف في مخارج الحروف عند القراءات، ويتعسف في يتفنن في اللغة أو في كذا أو كذا. ولو سألته عن التوحيد ما معناه، ما نقيضه، ما أجاب. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور، التي تمضي الدهور فيها أو تمضي الدهور فيها، ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء. وهذا عليه فرض عين، لأنه في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. ما أهمية الإخلاص؟ كيف يأتي به؟ كيف يخلص العبادة لله؟ ما هو التوحيد؟ ما هو الشرك؟ ما في جواب. لو سألته عن مسألة دقيقة في الظهار أو في اللعان، هذه مسائل فقهية نعم، لكن نادرة الوقوع، وتقع لأفراد من الناس، وفرض كفاية العلم بها. لكن التوحيد فرض عين، أنه يجب عليه كما تقدم معنا في الدرس الأول. هناك من العلوم لا بد على كل مسلم أن يعلمها، وسيأتي معنا غدا، يجب على كل مسلم ومسلمة بالعين لا بالنوع تعلم هذه المسائل. فهنا قدم لك المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة الجميلة في الركن الأول من أركان الإسلام. فقال: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه لها معنى ولها شروط ولها نواقض، كلها مبسوطة في كتب العقائد، وسيأتي شيء معنا في الواسطية وفي ثلاثة الأصول وفي فضل الإسلام وغيرها. قال: وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه كلها أركان الإسلام، الإيمان بها، العمل بها. هناك فروع تتعلق بها، سأذكر لك تفاصيلها في هذا الكتاب: كيف تصوم، كيف تزكي، ما هو النصاب، ما هو الحول، متى يدخل رمضان، ما هي المفطرات، ما هو الحج، ما أركانه، ما شروطه، ما محظورات الإحرام، ما هي الصلاة، ما شروطها، ما صفتها، وغير ذلك. هذا يتعلق بالفقه، لكن الإيمان بهذه الأشياء أن الله افترضها وأن تعمل بها، هذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو معنى الشهادة، أن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى. فكل عبادة ذكرت في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واختص الله عز وجل بها، يجب صرفها له، صرفها ابتداء، أن تقيم هذه العبادة تتذلل له بها. وأيضا القصد، وإن كان هي لله، لكن القصد أيضا وهو الإخلاص، العبادة هي لله عز وجل، النذر تنذر لله، لكن تريد بها الرياء أيضا، تشرك الشرك الأصغر، هذا كله مناف لكلمة التوحيد. قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله، سواء كانت أعمال ظاهرة كالصيام كالحج كالجهاد كالأذان، أو باطنة التوكل والرغبة والرهبة والإنابة، هذا كله يجب أن يكون خالصاً لله عز وجل، ليس للمخلوق شيء منه. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، هذا هو دين الأنبياء التوحيد. ثم دلل على ذلك فقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الشهادة يلزم منها شهادة أخرى، وهي شهادة أن محمدًا رسول الله. ما معناها؟ قال: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدًا إلى جميع الثقلين، أي إلى الإنس والجن. ولماذا سموا بالثقلين؟ ها؟ إيش؟ يثقلون كيف يعني؟ ها؟ بالذنوب؟ يعني يثقلون الأرض بالذنوب، يثقلون على أنفسهم. لا، وأخرجت الأرض ثقالها، ثقل الإنسان والجان ثقل على الأرض، يثقلون الأرض إن كانوا فوقها ويثقلونها إن كانوا تحتها إذا قبروا. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم سموا بالثقلين لأنهم أكثر المخلوقات الموجودة على الأرض، فيثقلون الأرض من فوقها ومن تحتها، فتخرج الأرض عندما تزلزل هذا الزلزال العظيم، تخرج كل الأثقال التي فيها، وأولها من قبر من الإنس والجن. قال: إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، بشيراً يبشر بمن آمن وأخلص العبادة لله عز وجل بالجنة، ونذيراً لمن خالف وعصى وتولى عن ذلك بالنار، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته، الانقياد له بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا كله جاءت به الرسل، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وطاعته، إلا بالإيمان به وطاعته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا بد إذا أردت اتباعه وأن تكون من حزبه أن تعرف ماذا؟ سنته عليه الصلاة والسلام، سنته في الدعوة، سنته في العبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، سنته في الحج، خذوا عني مناسككم، وغير ذلك، كل العبادات والأخلاق أن تتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا: أنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: أن أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. قال: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وأن الله عز وجل أيده، يعني قواه وأعانه بالمعجزات، بالمعجزات. المعجزة هي الأمر الخارق عن العادة، والتعبير بالمعجزة خلاف الأولى. الأولى أن يلتزم المتكلم بالمصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، والذي أيد الله عز وجل به الأنبياء والرسل هي الآيات، وأني كما قال عيسى وأني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. سماها ماذا؟ آية. وصالح ماذا قال عن الناقة؟ وأن هذه ناقة الله لكم آية، ما قال معجزة، لكم آية. الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله عز وجل على يد الأنبياء تسمى آيات وبراهين، لكن أول من قال بها المعتزلة أنها معجزة، أنه يعجز الخلق عنها، هذا تعبير قاصر، أنه يحتاج إلى ماذا؟ إضافات حتى إعجاز معجزة، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي، ثم هناك أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي الكرامة، وهناك أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي الشياطين، سحر وشعوذة ونحو ذلك، هذه كلها أمور خارقة للعادة، لكن الذي للأنبياء هي المعجزات. قال وما جبله الله عز وجل، أي طبعه وجعله طبيعة له، هذا الجبل من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، وما اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، هذا الدين يهدي للتي هي أقوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وغير ذلك، والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى، انظر، هو الآن فسر المعجزة بالآية، لو قال من البداية والله أيده بالآيات الدالة على رسالته ما في إشكال، وهنا كأنه أشار إلى طريقة إثبات نبوته، الطريقة الأولى وأن الله أيده بالمعجزات يعني الآيات، وبما جبله الله عز وجل من العلوم الكاملة والأخلاق، المسلك الشخصي أن الأنبياء كلهم صادقون، كلهم من ذوي الأخلاق الرفيعة، لا يكذبون، لا يغدرون، كل هذه الأخلاق العالية، كأن المصنف رحمه الله تعالى يبين لك الطريقة التي ثبتت بها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء به من الآيات، وكذلك نفسه من صدقه وعدم كذبه وأخلاقه العالية ونحو ذلك. قال وآياته الكبرى، أي من أعظم هذه الآيات الدالة على نبوته، القرآن، هذا القرآن الذي أتى به وقال هذا كلام ربكم، ولو كان هذا الكلام كما يقول المستشرقون أنه من كلام محمد ماذا سيكون، يعني ينسبه لمن؟ المفروض أن الإنسان إذا جاء بشيء غريب وشيء يجمع الناس حوله أن ينسب هذا الشيء لماذا؟ لنفسه، ولم يقل هذا القرآن كلامي أنا أتيت به أتحداكم أن تأتوا بمثله، لا، هذا كلام الله عز وجل ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام الله، هذا كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، وهذا من علاماته ومن الآيات والبراهين على أنه من عند الله عز وجل. ولهذا قال العلامة القحطاني رحمه الله تعالى من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليقل رب وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. إذن هذا من آياته الكبرى عليه الصلاة والسلام، وهنا اختصرنا في الحقيقة لأن الكلام سيأتي موسعا عن التوحيد وعن شهادة أن لا إله إلا الله في ثلاثة الأصول وفي الواسطية وفي فضل الإسلام وغيرها من الرسائل التي نشرحها هذه الأيام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اتفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، قال: فصل. والفصل يؤتى به للحجز بين شيئين، كما تقول فصل الربيع، يفصل بين ما قبله وما بعده، فصل. الآن ذكر لك هذه المقدمة من الأصول الكبرى، الأركان الخمسة، ثم بدأ بالمياه. والمياه جمع ماء، والماء هو اصطلاحاً ما هو؟ اليوم ما في ماء، ما هو؟ الماء معروف، الماء لا يعرف، H2. يلا، هذا تعريف كيميائي. لو قال لك رجل: هناك عنصر سيال لا رائحة له ولا لون، اذهب وأتي ائتي به من البقالة أو من السوبر ماركت أو من المحل التجاري، تذهب وأنت تحفظ هذا حتى تصل إلى العامل الذي يبيع، أعطني كذا، صديق ما في معلوم، أعطني هذا ما في معلوم، ستمكث حتى يغلق المحل وأنت لا تشتري ولا كذا. ولهذا قالوا: عرف الماء بعد الجهد بالماء. الماء ليس له تعريف إلا الماء. عندما تقول الماء انتهى، انصرف الذهن على هذا العنصر المعروف عند العرب وعند العجم وعند الشرق وعند الغرب والجنوب والشمال، كل الناس يعرفون الماء، هو عنصر الحياة، هذا كل الناس يعرفونه، الماء كل الناس تعرفه، لا يحتاج إلى تعريف. تعريف لماذا؟ التعريف لكي لا يلتبس بغيره، التعريف لكي يميز عن غيره، لأنه غائب عن الناس فيحتاجون إلى أن يقرب، ما يحتاج. الماء هو الماء، هذا هو الماء. لو قلت لهم كما ذكرنا مثلا أن الماء هو عنصر سيال لا لون له ولا رائحة، التعريف يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف، كأنك أغمضته زيادة. لكن ما هو الماء؟ الماء هو الماء. وهذا كما قلنا لكم، قيل عرف الماء بعد الجهد بالماء، أنه جاء أراد أن يعرف، قال: هذا الذي يغسلون الناس به ملابسهم ويشربونه طيب يشربون اللبن أيضا، لا هو يعني يختلف عن اللبن، اللبن هو لونه أبيض، هذا لا لون له، هذا وهكذا. فقال: يا أخوان، آخر الموضوع، ترى الماء هو الماء، هذا نهاية الموضوع. فالماء لا يعرف لأنه علم من أشهر الأعلام. قال: فصل في المياه، أي سأعقد لك فصلا في بيان ما يتعلق من أحكام فقهية في المياه. لماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ أنت مفروض تتكلم عن الصلاة، أتيت بالحديث بني الإسلام على خمس، أتيت بالشهادتين وعرفتهما باختصار وذكرت مناقبهما باختصار، جزاك الله خيرا، فلماذا لم تشرع في الصلاة؟ قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. أنا لا أستطيع أن أبدأ لك بالصلاة، لماذا؟ قال: لأن هناك شروط يجب أن تعلمها أيها المسلم، يجب أن تعلمها يا طالب العلم، يجب أن تعلمها أيها الفقيه قبل أن نشرع في الصلاة. طيب، ما هي شروط الصلاة؟ 9. طيب، أنت جزاك الله خير، ذكر شيء بعدها؟ في شيء؟ ولا بس شرط واحد؟ شرط واحد صح؟ إيش هو؟ طيب، بقية الشروط أين؟ أرجأها وين؟ هي كتاب الصلاة. طيب، لماذا لم تؤخر الطهارة لكتاب الصلاة؟ لأن الطهارة فيما يظهر لي أنها مسائل كثيرة وأبواب متفرعة، حجمها أكبر بكثير من حجم كتاب الصيام، صحيح؟ فكأنها كبرت مسائل الطهارة. الآن مسائل تتعلق بالمياه، نعم، وهناك مسائل تتعلق بالأواني التي تحفظ المياه، وهناك طهارة، وهناك نجاسة، وهناك غسل، وهناك طهارة أصلية، وهناك طهارة بدلية، وهناك حيض، وهناك استحاضة، وهناك مبتدأة، وهناك مميزة، وهناك محيرة، أوف، مسائل كثيرة. هذه لو عقدناها في كتاب الصلاة لأصبح كتاب الصلاة 20 مجلد، ها؟ لكن هذه كبيرة، بما أنها كبيرة هذه المسائل ومتفرعة عقد لها كتاب مستقل، كتاب الطهارة. وبقية الشروط مثلا كاستقبال القبلة، كستر العورة، كدخول الوقت، هذه ليست لها مسائل متفرعة كثيرة، وليس لا هناك مسائل يسيرة سهلة معدودة جعلت في كتاب الصلاة. فهمتم الآن لماذا يعقد الفقهاء كتابا مستقلا في الطهارة؟ أنه كبير جدا، هذا الكتاب تحته أبواب، وهو سيبدأ معنا إلى أن ينتهي كتاب الطهارة. إذا انتهت هذه الأبواب انتهت، حتى آخر شيء من باب الطهارة الحيض، تيمم، الغسل، دخول الخلاء، الاستنجاء، الاستجمار، طهارة الماء ونحو ذلك، كل هذا متعلق بالطهارة، المسح الخفين، هذا لوحده قد يكون كتابا. فهم أفردوها رحمهم الله تعالى في كتاب مستقل وقدموه على الصلاة، أنه لا ينبغي أن يعني مثلا يتكلم عن الصلاة وصفة الصلاة وصلاة النافلة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين ثم يقول معليش يا أخي بارك الله فيك، هناك شيء يتعلق بالصلاة قبل ولا يصح إلا بها، الطهارة. إذن هذا من حسن التأليف ومن التنظيم الجيد في فهم المسائل. قال وأما الصلاة فلها شروط. شروط، ما هو الشرط؟ الشرط هو العلامة، علامة تدل على المشروط، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وما يلزم من عدمه إيش؟ العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لا يلزم، يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدمت الطهارة، عدمت الصلاة، عدم الوقت عدمت الصلاة، عدم ستر العورة عدمت الصلاة، أي لا صلاة، الصلاة تكون معدومة، إذن عدمت الطهارة، إذن عدم دخول الوقت، ولا يلزم من وجوده الوجود، أي لا يلزم من وجود الطهارة أن تصلي. ممكن أن تصل أن تتوضأ لكن لا يلزمك أن تصلي، صحيح؟ أنت عندك محاضرة في الساعة 11 صباحا في الجامعة، خرجت من بيتك توضأت، هل يلزم قبل أن تذهب أن تصلي؟ لا، هناك نافلة بعد كل طهارة أن تصلي ركعتين، هذا أمر آخر، نتكلم عن الفرض، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، لا يلزمك، نتكلم عن الأركان، لا يلزم. طيب إنسان مستقبل القبلة، أحمد الآن مستقبل القبلة، هل يلزم من وجوده، من استقباله للقبلة الصلاة؟ لا يلزم. لو أنه لبس ثوبا وستر عورته هل يلزم الصلاة؟ لا، لا يلزم. هذا معنى قولهم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من استقباله القبلة أن يصلي، لا يلزم من طهارته أن يصلي، لا يلزم من استقباله القبلة أن يصلي. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، شروط تتقدم عليها، أولها وأكدها وأعظمها الطهارة، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن جميع أهل العلم، جماهير أهل العلم، جعل الطهارة في بداية ماذا؟ في بداية الكتب. ذكرنا اليوم سبب كثرة الأبواب، كثرة المسائل، ثانيا أنها من آكد الشروط، ثالثا أنها مفتاح الصلاة. ما شروطها يا شيخ عبد الرحمن؟ قال الطهارة، والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة. قال جل وعز عن قوم لوط إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن إتيان الرجال والنساء في أدبارهم، يتنزهون، يتنظفون، وقالوا هذا على سبيل السخرية والتهكم، قبحهم الله. وتطلق الطهارة على معنيين، معنى حسي ومعنى معنوي. المعنى المعنوي هو طهارة التوحيد وسلامة القلب من البغيضة الشحناء والبغض والحسد، كلها في القلب، طهارة للقلب معنوية، ولهذا كان المشرك نجساً إنما المشركون نجس. ولهذا لو غسلت الكافر بماء البحار ما تطهر من نجاسة الشرك. ما الذي يطهره في الدنيا؟ التوحيد، وفي الآخرة ليس له طهارة إلا في النار، تطهره النار إلى ما لا نهاية، خالدين فيها أبدا. النوع الثاني طهارة حسية. ما معنى الطهارة الحسية؟ هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اكتب هذا التعريف، وهذا التعريف يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. قلنا ماذا؟ ارتفاع. إيش؟ الحدث. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من أداء الصلاة ما تشترط له الطهارة، كالطواف أو مس المصحف أو نحو ذلك. هذا هو الحدث، وصف، ليس شيء تلمسه أو تنظر إليه، شخص، لا، وصف. فين موجود هذا الوصف؟ في البقالة؟ لا، في البدن، في جسم الإنسان. الشريعة حكمت أن هذا حدث، هذا الشيء، هذا الوصف يمنع من ممارسة بعض العبادات كالصلاة، كالطواف، كمس القرآن ونحو ذلك. قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه، هناك حدث يزال، لكن أيضا الطهارة تطلق على شيء في معنى الحدث وليس ارتفاع للحدث، مثل تجديد الوضوء. الآن إنسان متوضئ، طاهر أم محدث؟ طاهر. إذا توضأ مرة أخرى ارتفع حدثه؟ ما في حدث حتى يرتفع، واضح؟ لا يوجد حدث حتى يرتفع. إذا ما معنى، هل هذا ليس متطهر؟ لا، هذه طهارة، وهذا في معنى رفع الحدث وليس هو رفع للحدث. الحدث وصف، شيء أحدث شيء، أطلق ريح، ذهب إلى دورة المياه، تبول، تغوط، هذا حدث أحدثه في جسده. طيب، هذا الشيء يمنعه من استحلال بعض العبادات حتى يتطهر. طيب، هو تطهر فأراد أن يجدد، ما الدليل على تجديد الوضوء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحم الإبل، أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحم الشاة؟ قال إن شئت. هذا دليل على مشروعية تجديد الوضوء، واضح؟ إذن فيما معناه. ثانيا أيضا من الأمثلة، رجل عنده سلس البول، أي أن هذا البول يخرج منه ولا ينقطع لمرض عافر الله وإياكم، أو امرأة أصابها عرق فأصبحت تخرج الدم في غير وقته وفي غير لونه وفي غير أوصافه، وكما سيأتي معنا مفصلا في كتاب الحيض، استحاضة تستحيض 7 سنين كما جاء عن بعض الصحابيات، 7 سنوات والدم يسيل دائما وأبدا، ليس ذلك بحيضة، إنما ذلك عرق كما قال لها عليه الصلاة والسلام، هذا دم يجري. طيب، إذا توضأت ارتفع الحدث؟ طيب، خرج الدم، ارتفع الحدث؟ إنسان معه سلس البول، توضأ بعد أن غسل رجليه، انتهى من الوضوء، خرج البول، ارتفع الحدث؟ ما ارتفع، هذا في حكمه، انتبه، هذا في حكم رفع الحدث، واضح؟ طيب، وزوال الخبث، زوال، لم نقل إزالة، لأن النجاسة المقصود منها، والخبث هذا الخبيث النجس لا بد أن نتخلص منه بأي طريقة، أزلناه أو زال لوحده، ولهذا قيل الزوال الخبث. وزوال الخبث هذا إزالة النجاسة تسمى ماذا؟ طهارة، وداخل في تعريف الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهور أحدكم إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسله 7 مرات. طهور أي تطهيره، كيف يتطهر هذا الإناء؟ بهذه الطريقة، وسيأتي. إذن ارتفاع الحدث أو إزالة النجاسة العينية، هذه كلها تسمى إيش؟ طهارة. إزالة النجاسة طهارة، قد تزيلها بالماء، صح؟ فقط الماء، أي شيء. وجدت بارك الله فيك أنت الآن، هنا في السعودية مسموح أن تذبح في البيت، في أوروبا ما يوجد الآن، وأتيت في خروف في البيت وذبحته بالسكين، وهذه السكين، هذا الدم الذي على السكين نجس؟ دما مسفوحا يا أخوان، كيف مو طاهر؟ كيف طاهر؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم مسفوح، الدم الذي يخرج بداية عندما تذبح، أول الدم الذي يخرج هذا مسفوح، هذا دم مسفوح، هذا محرم. هذا الدم جاء على السكين، السكين الآن نجسة ولا طاهرة؟ كيف تغسلها أو كيف تطهرها؟ بالمسح، تمسح. إيش الإشكال؟ تمسحها زالت، كما قال ابن تيمية وابن القيم كان الصحابة يمسحون سيوفهم مسحا لا يغسلونها. دليل أقوى ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي عنهم نعالهم، فلما فرغ من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني آنفا وقال إن فيهما أذن أو قذر، فإذا أتى، هذا هو الشاهد، فإذا أتى أحدكم المسجد فليمسح عليه. إذن دل هذا الحديث على أنه إيش؟ يمسح، أن المسح يطهر. أظن أني توسعت، يعني خالفت المنهج الذي ذكرته، صح؟ أنا قلت سأحاول ما استطعت، فما استطعت، يعني لا بد من بعض الأشياء التي نذكرها. إذن ما هي الطهارة؟ ارتفاع الحدث، أن ترفع الحدث، تتوضأ، جاء الماء، ارتفاع الحدث أن تتوضأ لترفع الحدث، واضح؟ هذا ماذا؟ طهارة. تزيل الخبث، طهارة. امرأة مستحاضة توضأت ولبست خمارها وقالت الله أكبر، نزل الدم، هذا التطهر الأول في معنى رفع الحدث، ليس رفع الحدث حقيقة، واضح؟ إنسان به سلس البول، إنسان مريض أيضا يركب له ماذا؟ قسطرة. تعرفون القسطرة؟ أيوة، هناك أناس عافنا الله وإياكم تجرى له عمليات، فلا يمكن أن أكرمكم الله أن يتبول، فيوضع له مثل الأنبوب من المثانة أو كذا إلى الخارج، فيخرج البول تلقائي. هذه نوازل فقهية لابد أن تعرفها، واضح؟ أيضا أنه لابد هنا، هذا المذهب هو المنضبط، أنا لم أدخل معكم حتى الآن في خلاف، يعني حاولت أننا على العهد لم ندخل في خلاف، لأنه قد يزول الخبث، سيأتي معنا إزالة النجاسة، أنه لابد أن تقول أن يزول الخبث بماء، بنزين، كاز، تراب، شمس، إذا زال الخبث خلاص، لأنه المقصود أن تفعل هذه الأشياء وهي تكون طاهرة. ومن ذلك هذه المغاسل التي تراها الآن، مغاسل الثياب، كيف تغسل الثياب؟ بالماء؟ قليل من يغسل بالماء الآن، هذا قديم جدا. ماذا يغسلون بماذا؟ بالبخار، بالبخار. طب لو كان على هذا الماء أجلكم الله حيض أو بول أو دما مسفوحا أو نحو ذلك وأزلته بالماء البخار، بالبخار، وأيضا يقال لك الغسيل على الناشف، هذا الثوب يتقلب يتقلب يتقلب في الغسالة، يتقلب يتقلب حتى يزول، ها، يجوز الطهر به؟ يجوز لبسه؟ نعم، لأنه انتهت، زالت. هذا على مذهب من يقول بزوال النجاسة لا بإزالتها، لابد أن يزيلها بشيء واحد، الماء لا غيره، واضح؟ طيب، قال: الطهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أو قبل ذلك نحن ذكرنا ماذا؟ سيأتي الذكر على الحديث، لكن قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر هذا سيعقد له المصنف بابا مستقلا، الحدث الأكبر ما يتعلق به، ما أسبابه وكيفية رفعه، لو أن هناك حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل الكامل. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر إن وجد، والأصغر إن وجد، والنجاسة. ما هي النجاسة؟ لابد أن طالب العلم أن يحفظ النجاسة ويحفظ الطهارة، كما نقول تحفظ كلمة التوحيد وتحفظ الشرك، لأن هذه أمور تتكرر. هل هذا نجس أو غير نجس؟ هل هذا طاهر أو غير طاهر؟ ما هي الطهارة أصلاً؟ ما هي النجاسة أصلاً؟ ونحو ذلك. ما هي النجاسة؟ عرفها العلامة العثيمين بقوله: كل عين يحرم تناولها. كل عين، كل كلمة اكتبها في عمودي، كل عين كذا، كل عين، لأنه كل سنعلق عليها، كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. خلاص كتبتموه؟ أنت هنا اليوم، أنا أبحث عنك يا شيخ، كن أمامي هنا حتى أراك. إيش؟ كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. من أجمل التعاريف، من أجمل التعاريف ومن أضبطها. طيب الآن نشرح التعريف، نبين ما المقصود منه. قال: كل عين يخرج إيش؟ أي شيء معنوي، يعني الحسد نجاسة ولا طهارة؟ ها؟ نجاسة، هذا شيء خبيث. تحسد غيرك، هذا أمر قدره الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن تتمنى زوال النعمة على الغير، إيش هذه هذه النجاسة؟ لكنها حسية، عفوا معنوية ليست حسية. يعني هل رأيت شخصا معه في علبة حسد ويخرجه ويطلقه على الآخرين؟ لا، ما يصلح. ما في، لا يوجد. إذن كل عين تلمسها، يعني العين تلمسها، تشمها، تراها ونحو ذلك، كل عين يحرم تناولها، يعني لا يجوز لك، يحرم أن تأكلها، حرام أن تأكل هذه. ليش؟ أنها نجسة. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل نجس محرم التناول، محرم التناول. كل ما يحرم تناوله إيش؟ نجس. واضح؟ كل ما يحرم تناوله نجس، كل ما يجوز أكله طاهر. واضح؟ واضح؟ ها، شيء تأكله، رز، دجاج، طاهر، فأر، لا نجس، ما يجوز تأكله. فهمت؟ هكذا يجوز تأكله، حلال، حلال طاهر، حرام تأكله نجس، ما يجوز. طيب، يحرم تناولها، حرام تضعها في فمك، صح؟ طيب هناك أشياء محرم أن تأكلها لكنها ليست نجسة. قال: لحرمتها، مثل، لا، مثل إيش؟ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذه الهدية. كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها. ارفع يدك، لا تجيب هكذا. عيد السؤال. طيب، كل عين يحرم تناولها، قلنا هناك أشياء طاهرة لكن لا يجوز، محرم أن تأكلها. لا تقول لي قذارة أو ضرر أو عقل، لا، لحرمتها. ايش فيه؟ نجسة هذه، هذه نجسة، هي بذاتها نجسة زي الميتة. ها؟ اللحم نجس؟ لا، اللحم نجس لأنه بارك الله فيك ذبح، ما ذبح بالطريقة الشرعية ولم يذكر اسم الله عز وجل، فتولدت فيها النجاسة. ها ها، البني آدم ايش فيه؟ صحيح، أحسنت، هذا جواب صحيح، تفضل. لكن هناك جواب أوضح، ما هو؟ إنسان، ها؟ الكتاب؟ تريد أن تأكل الكتاب؟ وكيف تحضر الأسبوع القادم؟ طيب، لا، الآن بارك الله فيك أنت محرم للعمرة ومشيت ذهب إلى مكة، قبل أن تصل إلى مكة هناك صديق لك يسكن قريب من مكة من رابغة أو كذا أو الخليص أو كذا، فقال أهلاً بصاحبي، جئت من بلاد كذا وكذا، أني مشتاق إليك، اليوم سأصيد لك غزالاً، هنا يعيش في مكة في عند جبال مكة غزلان كثيرة، أو سأطعمك طعام أهل السعودية الضب، أنهم يأكلونه ويحبونه جداً، سأصنع لك، فصاد له ضب، هل يجوز أكله؟ ها؟ لا يجوز يا شيخ، هذا محرم. لأنه محرم لا يجوز أن يأكل. هل بارك الله فيكم ألا؟ ها؟ نعم، هو الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وحديث أبي قتادة أنهم كانوا على ساحل البحر، فلما يعني صاد لهم حمارا وحشيا أو صيد للنبي صلى الله عليه وسلم رده فتغير وجهه، هذا حديث آخر أنا التبس عليه، حديث آخر، قدم لأحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صيدا فرده فتغير وجهه، قال لم نرده عليك إلا لأننا حرم. فهذا الأكل الآن هو صاد الغزال وذكاه تذكية شرعية وسلخه وجعله ستيك هاوس كذا، انتهى، ضبطه لك وقدمه لك. طيب، هل تأكله؟ هل تأكله؟ ما يجوز، حرام. هل لأنه نجس؟ لا، لحرمته، هو محرم بذاته، محرم لوقت، لصفة حالت بينه، هذا المقصود بماذا؟ لا لحرمتها ولا لاستقذارها. هناك أشياء طاهرة مستقذرة، مثل البساق. البساق هو متولد من ريق الإنسان أو ما يخرج من الأنف، النخامة، نعم، أو المني، المني طاهر، سيأتي معنا على الصحيح، المني طاهر. لكن لو أن إنسانا مثلا، سامحون على هذا بعض الأمثلة، أن إنسانا على ثوبه نخامة أو بساق أو آثار مني، عندما تراه ماذا تفعل؟ تستقذر. هل هو نجس؟ لا، ليس نجسا، لكن شكله غير جيد، الناس تستقذره، واضح؟ وليس نجس بعينه، وليس هو طاهر. هل هو نجس؟ ليس نجس، لأنه قلنا هنا لا لاستقذارها. قد يستقذر الإنسان شيء وهو ليس بنجس، يعني استقذار الإنسان ليس ضابط، ليس ضابط للنجاسة، ولا لضرر ببدن. سم، سم، تعرف السم؟ السم يا شيخ تأكله تموت على طول. السموم، تعرفون السموم؟ السموم العادية، هناك سموم نباتات، هناك سموم حبوب، هكذا يأكلها الإنسان سم يموت بالحال، واضح؟ هذا السم قد يكون يعني من شجرة طبيعية ليس فيها شيء، نباتات، هناك نباتات في البر أول ما تأكلها تموت على طول، هذه نجسة؟ ليست نجسة، هي طاهرة لكنها تضر بالبدن، واضح؟ أو عقل، أو عقل، العقل مثل إيش؟ هذه حبوب الكيبتاغون مثلا أو الحشيشة، هذه محرمة أولا، وثانيا تضر بالعقل، هل هي نجسة؟ ليست نجسة، هذه الحبوب أصلا هي مواد كيميائية وكذا، مزجت كذا بكذا، أصبحت تفعل مفعولات وتؤثر بعقل الإنسان. إذن هذه هي النجاسة، كل عين يحرم أن تأكلها. هذا التحريم للأكل ليس لحرمتها ولا أنها مستقذرة ولا أنها تلحق الضرر بالعقل أو البدن كالسم. الباقي إذن كله نجاسات، مثال ذلك البول كرمكم الله والملائكة، يحرم تناوله؟ نعم. لماذا؟ أنه نجس، لأنه نجس، يحرم لأنه نجس. ثم اختصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: وإن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها، يجب التطهر منها. إذا وقع عليك بول صبي لم يأكل الطعام يجب عليك أن تتطهر منه. كيف تتطهر؟ موضوع آخر، النضح، الغسل، المسح، إزالة النجاسة لها باب سينعقد أشرنا إليه إلى شيء منه قبل ذلك. عرفنا النجاسة، عرفنا الطهارة، ننتقل. طيب ثم قال الطهارة كما قال وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل، لا يقبل، هنا نفي، نفي للقبول. ونريد أن نعرف النفي، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا قال لك المصنف أنها من شروط الصلاة، وهذا هو الدليل، هذا هو الدليل. لماذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب مثال آخر: لا صلاة بحضرة الطعام. إذن الطعام من شروط الصلاة. كيف يا شيخ؟ والله ما تتحكمون أنتم بالآيات والأحاديث، كيف هذا؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام. إذن وجود الطعام من موانع الصلاة أو شروط الصلاة، كما قال هنا: لا يقبل الله صلاة. هنا قاعدة عظيمة جدا، طهارة، صلاة، إيمان، حتى في العقائد قاعدة جميلة جدا، وهي أن النفي إذا أطلق كيف تتعامل معه؟ مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إذا قال لك لا يقبل، لا يقبل صلاة، لا إيمان، الأصل أن تنفي الوجود، تنفي الوجود. لا إيمان يعني لا إيمان موجود أبدا. أنت تقول مثلا، مثال النفي: لا خالق إلا الله. هل يوجد خالق غير الله يخلق كخلق الله؟ ما يوجد، لا يمكن. إذن أنت هنا نفي، نفي لماذا؟ نفي للوجود، واضح؟ للوجود إيش؟ الحسي. لا يوجد أحد في المسجد، نفي وجود، واضح؟ نفي وجود. وهناك نفي للصحة، الصلاة مثلا، أنت تقول الآن مثلا، نقول نطبق هذا على الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إنسان لم يتوضأ وقام هنا يصلي، الصلاة موجودة ولا غير موجودة؟ إذن عرفنا أن هذا النفي ليس نفي إيش؟ وجود. انتبه، ننتقل إلى الثاني، ما هو؟ الصحة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا تطهر قبلت صلاته. إذن إيش؟ إذن هي شرط في الصحة. طيب، قد لأن الطهارة متعلقة بالصلاة، مرتبطة بالصلاة، واضح؟ لكن هناك أمور خارجة عن الصلاة. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة عبد آبق. نضع من شروط الصلاة أن لا يكون العبد هارب من سيده، لا، الهروب من السيد معصية، واضح؟ هروب العبد من سيده والخروج عن طاعته معصية، هذه المعصية في الصلاة ولا في غيرها؟ في غيرها، واضح؟ من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، نفي قبول لكن ليس نفي للصحة، الصلاة صحيحة، الصلاة موجودة أولا صحيحة، ثانيا جاء بالشروط والأركان، نفي قبول، نفي قبول الثواب، العبد يصلي لا ثواب له، الذي يأتي الكاهن والساحر ويسأله أو الكاهن ويسأله من غير تصديق، تصديق شيء آخر، سأله فقط لا يقبل الله له صلاة 40 يوما قبول. مثلا هناك نفي كمال، لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة، لا صلاة موجودة، موجودة الصلاة، موجودة، شروطها كاملة، كاملة، إذا نفي كمال، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان أنها تذهب برب الصلاة. رجل جاء من الجامعة يريد أن يتغدى، انتهت محاضرته الساعة 3، ووضعت زوجته الغداء الساعة 3:15، بقي 5 دقائق ويؤذن، ويؤذن المسجد هنا ويصلي مباشرة، وقد وضعت له أنواع الطعام والفواكه، فإذا قال الإمام الله أكبر قال ما لن نصحنا الأرز هذا، ما زال في ذهني التفاحة الحمراء، لا قد لا حول ولا قوة، التفاحة الحمراء والسلطة الخضراء وما يدري حتى يسمع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يركض إلى الصحن، راح، لا هو الذي أكل ولا هو الذي صلى. فهنا بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، تعال إلى الصلاة وذهنك صاف خال لكي تؤدي هذه العبادة بروح، روح الصلاة الطمأنينة والخشوع والتعبد لله عز وجل والتذلل بين يديه باستشعار الصلاة، أي شيء يصرفك عن الصلاة اقضه وتعال، لا تأتي مشغول الذهن، اصرف كل شيء في ذهنك. ولهذا كان الأفضل أن تبكر، إذا جئت مبكرا كل هذه الوسوسة والتي في الجامعة والتي في الواتساب والتي في تويتر والتي في كذا وهذه الدوشة التي حدثت في يومك، يأتي الشيطان كلها يجلبها معك في الصلاة، إذا أتيت مبكرا خفت، صليت تحية المسجد خفت، صليت مثلا السنة الراتبة خفت، قرأت القرآن خفت، إذا قامت الصلاة لم يوجد منها شيء، دخلت إلى الصلاة بقلب حاضر، دخلت إلى الصلاة بقلب حاضر. طيب، يقول العراقي، طيب عفوا، يقول ابن العراقي في مختصر التحرير في شرح الكوكب المنير كلاما جميلا، يقول ظهر لي من الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر ونحوه أن ننظر فيما نفي، ننظر في إيش؟ فيما نفي، فإن قارد ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول أي الثواب، انتفى القبول أي الثواب، لأن إثم المعصية أحبطه مثل العبد الآبق وشارب الخمر، وإن لم تقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.